بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده المصنف رحمه الله في باب تعظيم حرمات المسلمين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. تكلمنا عن هذه الجمل الثلاث، وبينا أن النهي عن التباغض أنه نهي عن أسباب التباغض، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. لا تدابروا، هذا التدابر هو نتيجة للتباغض، فإن الناس إن وقعت بينهم الشحناء والبغضاء حصلت القطيعة، فصار الرجل إذا لقي الرجل أعرض عنه وأدار ظهره فلم يلقه ولا يسلم عليه، وهذا أمر محرم، على خلاف مقصود الشارع من الاجتماع والألفة والمحبة بين المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: وكونوا عباد الله إخوانا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يرخص في الهجر فوق 3 أيام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وهذه 3 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من لطف الشارع ورحمته بالمكلفين ومراعاته لأحوالهم وضعفهم وعجزهم وما جبلت عليه نفوسهم، وذلك أن النفوس قد تكون محتدمة ولا يقوى الإنسان نفسه ولا يستطيع التغلب على مشاعره، فرخص له في أن يهجر هذه المدة، ولكن من طبيعة النفوس التي جبلها الله عز وجل عليها أن هذا الأثر في النفوس يخف ويضعف ويتضاءل إذا مضى عليه 3، فإن النفوس تبقى مشحونة في أول صدمة، ثم ما يلبث هذا الأمر أن يخف ويخفت حتى يتلاشى، فلا عذر له بعد 3، لأنه يستطيع أن يسيطر على مشاعره ويكون الغضب قد زال. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمهم الله، أخذ بعضهم أن العزاء 3 أيام، مع أن هذا ليس له أصل في الشرع، لم يرد التحديد لا في الكتاب ولا في السنة أن العزاء 3 أيام مثلا، إنما استنبطه بعض الفقهاء من مثل هذا، وذلك أن الإنسان يغلبه الحزن في مثل هذه 3، في هذه الأيام تبقى المصيبة حية وحارة، ثم بعد ذلك ما يلبث أن يسلو، فلا يحسن أن يذكر بعد ذلك بمصيبته وتفتق جراحه من هذا الباب، وإلا فليس له أصل بالتحديد في 3، والله تعالى أعلم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ولا تدابروا، ولا ويجوز القطيعة والهجر إذا كان ذلك لمعنى شرعي، لمعنى شرعي كهجر المبتدع وصاحب المعصية وما إلى ذلك، إذا كان الهجر يردعه وينفعه، فالهجر دواء يوضع حيث نفع، تارة يكون من أجل المهجور لاستصلاحه، وتارة يكون لمصلحة الهاجر، وذلك إذا كان الإنسان لا يسلم من شر إنسان إلا بهجره، لا يتمكن من السلامة منه إلا بالهجر، فإنه يجوز له أن يهجره ليكف شره عنه، أو كان لمصلحة المهجور، كأن يكون هذا الإنسان يجد وحشة إذا هجر ويتأدب ويرعوي فإنه يهجر. أما إذا كان الذي وقع منه الذنب والمعصية. إذا هجر لا يزيده ذلك إلا شرودا ونفورا وعتوا واستكبارا، فهنا لا مصلحة من الهجر إطلاقا. أو كان مثلا الذين يزاولون عمله هم الأكثرية، وأراد الإنسان أن يهجر كل من يقع من هذا العمل، فإن في النتيجة في النهاية سيكون هو المهجور، هو المهجور، سيهجر المجتمع. لو جاء إنسان وقال أنا سأهجر كل من جر ثوبه مثلا، هو الذي سيستوحش وهو الذي سيكون معاقبا، وليس هذا هو مقصود الشارع من الهجر. ولهذا فإن السلف رضي الله تعالى عنهم حينما تكلموا في هجر أهل البدع الغلاظ قالوا بأن أهل القدر في البصرة لا يهجرون. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت أكثر أهل البصرة ابتلوا بالقول بالقدر، يعني انحرفوا في هذا الباب، صاروا أصحاب بدعة، وقالوا التشيع بالكوفة لا يهجر من به تشيع. لماذا؟ لأنه كان الغالب في ذلك الوقت في الكوفة. وهكذا على كل حال، فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا يستثنى منه ما ذكر، ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا من أسباب التباغض، فالتباغض يكون أحيانا بسبب هذه التصرفات. وذلك أن الإنسان لا يبع بعضكم على بيع بعض، جاء إنسان وباع لإنسان سلعة، باع له السيارة، قالوا هذه السيارة نعم هذه 100,000، جاء إنسان آخر صاحب معرض في مدة الخيار كأن يكون لازال في المجلس، مجلس البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو كان بينهما مدة كأن يقول ولي خيار 3 أيام أو أسبوع، جاء إنسان وقال أنت وين؟ أنا أبيع لك إياها هذه 95,000، لا تشتريها منه، خلاص رد البيع ما دام عندك خيار الحمد لله. هذا لا يجوز، لأن ذاك إذا علم سيحنق على هذا الإنسان، سيحنق على هذا الإنسان. وقد وقفت على حالة من الحالات التي وقعت لبعض الباعة، جزار يتنافس معه آخر، إذا جاء إنسان قال تعال أنا أبيع لك الكيلو بكيلو اللحم ب17 ريال بدلا من 18، فأخذه وذبحه ذبحا كما تذبح الشاة تماما بسبب هالعداوة التي أوجدها مثل هذا التصرف. لا يبع بعضكم على بيع بعض، خلاص باعك، صلى لك التوفيق والنفع بهذه السلعة، ونسأل الله له البركة أيضا بما أخذ من الثمن. لا يبع بعضكم على بيع بعض. وكذلك أيضا لا يسوم على سومه، جاء قال أنا أشتري منك هذه السيارة 10,000، جاء آخر قال لا أنا أشتريها منك 11,000، هذا يوغر الصدور. نعم. وكذلك لا يشتري على شرائه، لو أنه اشترى السلعة 100,000 اشترى هذه السيارة، وفي مدة الخيار جاء إنسان آخر قال استرجعها منه وأنا سأشتريها منك 110، خذها منه، هذه الأرض على موقع جيد وبعتها له 400,000، أنا أعطيك 450,000، أنت عندك مدة خيار. أو اتصل به بالتلفون وقال والله أنا عندي واحد الآن اشتراها لكن لازلنا في المجلس، عاد هذا عنده فقه شوي، قال ما دام أنت في المجلس عندك خيار المجلس، قل له خلاص انتهينا هونا، أنا بعطيك فيها 420,000. وبسرعة تغير بعد المكالمة الرجل وقال خلاص ما صار شيء، من البايع لك؟ خير يا فلان اتفقنا. قال لا خلاص انتهينا، من اللي كان يكلمك الآن؟ يكلمني فلان. قال إيه، إيه هذه تعني أنه خلاص سجل له موقف عدائي، فهذا لا يكون بين المسلمين. وكذلك لا يخطب على خطبته إذا كان قد أجابوه قالوا له نعم، أما إذا كان لا زال يبحثون ويسألون وينتظرون وما أجابوه، فللإنسان الآخر أن يخطب. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه تكلمنا عليها في الحديث الآخر الذي قبله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذه المعاني كلها تكلمنا عليها في حديث سابق. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.